ها؟ صحيح. أنا بينا كنا لو قال بفعل حذف كمثل زيد في جواب من لا من وقع. وين في؟ إيه بفعل مضمرة يعني حذف. نعم هذا من باب التجوز، ما بتجوز والصواب إن قال حذف. ولو قال فالسابق انصبه بفعل حذف حتما موافقا لما قد عرف استقام الكلام. طيب ناخذ مناقشة النائب عن الفاعل. ضرب زيدا في البيت، ما تقول في العبارة؟ في البيت ضرب زيدا في البيت، ما تقول في العبارة؟ صح ولا خطأ؟ خطأ. لماذا؟ كيف؟ طيب ضرب في البيت زيدا صحيح. هذا ناصر خطأ. حتى ضرب في البيت زيدا كيف؟ وهذا منصوب، هذا صار لأن نائب الفاعل هنا منصوب وهو يكون مرفوع. هذه العلة يعني آدم؟ هذه العلة؟ هو حكم بحكم وعلل الحكم صحيح، لكنه علل قال لأن نائب الفاعل يكون منصوبا يكون مرفوعا وهذا منصوب. هل هذا صحيح؟ لا صحيح. ها؟ عبارة صحيح يعني هو إجابة صحيح يكون مرفوعا. وهنا صار هنا الآن خطأ، المنصوب هنا خطأ. أي شراف لأنه مع وجود المفعول به لا ينوب الظرف ولا جهة المجرور والمصدر عنه. أفهمتم؟ قد يرث، قد هذه ما هي يعني يرث في اللغة العربية. طيب إذن العلة ما هي؟ أنه إذا وجد المفعول به لا ينوب غيره عنه لأنه هو الأصل وقع عليه الفعل. طيب كيف تبني الفعل لما لم يسمى فاعله من قادع؟ من قيدة، ما في وجه آخر؟ من قودة، ما في وجه ثالث؟ الإشمام. كلم. ها؟ صعب الإشمام. ها؟ صعب. طيب ما معنى قول ابن مالك ومالك باع؟ نعم وقد يرى ومالك باع قد يرى حب شراف. قد يرى لنحو الحب. صح. طيب حب يعني حب زيد، حب زيد أي صار محبوبا. طيب هل يمتنع الضم في هذا سامح؟ يمتنع الضم عند يخشى معه اللبس. ما هو؟ ما مخلوق يكون فعل أمر. رب لا يمتنع عنه. إذا قلت حب زيد لازم تنصب. لازم تنصب. إذن لماذا؟ لأنه لا يخفي اللبس. لو قلت حب زيد فيعلم أننا نفعل زيد. تمام. طيب إذن لا يحصل اللبس لو ضمت الحاء، وذلك أن زيد سوف يكون مرفوعا إذا كان نائب فاعل. طيب حب عيسى يعني يمتنع ضم الحاء، لماذا؟ إذا قيل حب عيسى لنا في أهل بناء الفاعل أو مفعول به تعين الضم. لا حب عيسى. حب عيسى. هنا عيسى لا يمكن أن يظهر عليه حركة حتى يأتي. طيب. فإذا كسرت حبة فيلتبس هو مبنى من ملعك عقب كعبة. حبة. حبة. لا. حبة حبة الضم. ما الذي يمتنع الآن؟ الضم ولا الكسر؟ نفس الضم. إذا يمتنع الضم. لأنه لا يفهم أنه فعل. فعل أمر، فتقول حب حب عيسى حتى نعرف أن المعنى أن عيسى محبوب وليس مأمورا بحبه. ما معنى قوله والثانية التالية المطاوعة كالأول جعل ناصر مطاوعة؟ يجعلك الأول. أجب ايش معنى الأول؟ تعلم. طيب المعنى أن الذي يتلو تاء المطاوعة يضم كما يضم الأول. نعم. الله أعلم. تسميع. طيب اقرا يا اخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب اشتغال العامل عن المعمول: واختير مصدر قبل فعل ذي طلب وبعد ما ابتداه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر اولا، وان كان المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم تعطفا مخيرا والرفع في غير الذي مضى رجح كما فما أبيح فما أبيح افعل ودع ما لم يبح وسوي في ذلك وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري وسوي في ذا الباب وصلا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع القصر وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن باب الاشتغال تجري به الأحكام الخمسة بالنسبة للجواز وعدمه: الأول ما يجب فيه الرفع، والثاني ما يجب فيه النصب، والثالث ما يترجح فيه الرفع، والرابع ما يترجح فيه النصب، والخامس ما يستوي فيه الأمران الرفع والنصب. ما الذي سبق؟ الذي سبق نعم وجوب النصر ووجوب الرفع. وجوب النصب ووجوب الرفع. فمتى يجب النصب؟ سام اذا تلا الاسم ما يختص بالفعل مثاله ايش؟ لا يكرمكم الواجب إذا جئت يكرم. لا لا ما ودنا يكون صحيح معنا وصحيح تمثيلا. نعم نعم فليكرم صحيح المثال. ها لا من زيد جئته صحيح. طيب المؤلف رحمه الله مثل بإن وأتاني بالمثال حيثما سامح حيثما زيدا لقيته فأكرم. لماذا مثل المؤلف بأداتين؟ نعم وحيثما من ادوات الشرط. طيب ولكن عن ان جازمه وحيثما غير جازمه. لا حيثما تجزم حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غاب الازمان. لماذا؟ لان ان وحيثما ادوات الشرط نعم عند المصريين نعم إذا تلاها اسم يكون هذا الاسم موصوف بفعل مقدم في الوجوه. عبيد الله خطأ. نعم مثل بإن وهي حرف وحيثما اسم كأنه يقول لا فرق بين أن تكون أداة الشرط اسما أو حرف. طيب متى يجب الرفع ثاني؟ كيف ان سبق الاسم ما يختص بالاسم ها؟ لا ما يبقى مثال. نعم إن سبق ما يختص بالابتداء يعني إذا ولي أداة لا يليها إلا مبتدا تعين الرفع كإذا الفجائية. طيب مثالها منصور يطمئن الجماعة ترى هذه الأيدي هالحراب هذه توحش. ها خلاص نسيته شراه مش تقولون صح صحيح لكن لو خلى اللي ممكن أبوه يضربه عشان يأدوا يعني عشان أدب. طيب أبوه إيه أبوه شرط أبوه فعل ولا هم مضاف إليه لا أشعر يضربه مفهول به إيه يا شعر. طيب يرى عبد الرجالي عبد العوض ما معنى قول ابن مالك كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعده وجد وهو وجوب الرفع. قال كذلك إذا كان الفعل جاء ثانيا لما لم للشيء الذي الفعل تلا ما لم يرد ما قبله. إذا الفعل تلا ما يعني إذا الفعل تلا شيئا لا يكون عاملا فيما بعده. فيما بعده لا يكون عاملا مثلا فيما بعده. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبله معمولا فيما بعده. إيه؟ إذا كان الفعل تلا شيئا لا يعمل فيما قبله طيب يعني إذا كان الفعل لا يعمل قبله فإنه يتعين. طيب مثاله نقول مثلا كان مثلي لك لي نقول مثلا ما أحسن البيت مس تعجب كيف ما يصلح. لا يصلح. لا. أسب لا راح عليك. زيد. إيه. لماذا؟ صحيح يا جماعة. صحيح. أو تقول زيد أرأيته همزة الاستفهام يعمل ما بعده مما قبله. زيد أرأيته لا يصح أن تقول زيدا أرأيته. طيب هذا البيت في الواقع فيه تعقيد ولهذا أخونا عبد الله بن عوض تعب في فهمه لأنه وكان ابن مالك رحمه الله من أجل النظم صعب عليه أن يأتي يعني. طيب يقول مالك رحمه الله في بيان ترجيح النصب دون وجوبه قال واختير نصب قبل فعل ذي طلب. اختير هذا مبني المجهول او مبني على الاصح مبني لما لم يسمى فاعل. فمن الذي اختار؟ اهم النحاة ام العرب؟ العرب لان الذي يصوغ الكلام على الوجه العربي هم العرب. فالعرب إذا جاء المشغول عنه قبل فعل ذي طلب قالوه بوجهين بالرفع وبالنصب ولكنهم يرجحون النصب. مثاله زيدا اضربه ضيفك أكرمه ضيفك أكرمه. ويجوز أن يقال إيش ضيفك أكرمه لا. ونعم وزيد يضرب. وقول ذي طلب يشمل ما وقع بلفظ الأمر أو بلفظ النهي. النمام لا تطعه يصح أو لا يصح؟ يصح. ويجوز النمام لا تطعه لكن المرجح هو النصب. فإذا قال قائل لماذا ترجحون النصب؟ قلنا لقوة الطلب لقوة الطلب. فإن الفعل الذي بعده طالب له ولقوة الطلب صار المرجح إيش؟ النصب. بخلاف

فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. ما أبيح فعل ودع ما لم يبح، يعني لو قال قائل ما الفائدة من هذا الشطر؟ ما أبيح فعل ودع ما لم يبح، هذا ليس مجرد تثنيه، لكن كأنه يقول ما جاز فافعله ولا تبالي بمن اعترض عليك، وما لم يبح فدعه ولا تبالي بمن ناقضك وقال كيف يمتنع كذا ويجوز كذا. نعم، فكأنه يقول إلزم هذه القواعد ولا هم منك أحد. وهذا أولى من أن نقول إن هذا الشطر فذلك لما سبق، وأنه لا فائدة منه، وأنه تحصيل حاصل. لا، نقول أبدا ليس تحصيل حاصل، بل هذا هو السبب، أن ما أبيح فافعله ولا تبالي بمن عارضك، وما لم يبح فاترك ولا تبالي بمن ناقضك. وإلى هنا ينتهي الدرس لأنه انتهى الوقت. إيش سامح في إيش؟ أي نعم، لأن الفعل مو يخبر به، يخبر بجملته. إذا قلت زيد قام أبوه، فهل الخبر هو قام ولا الجملة؟ زيد يقوم، الخبر يقوم ولا الجملة؟ لا، الاسم السابق، الضمير مشغول به، والله أعلم. قام زيد. وأما عمرو حبس العمر. نعم. قدم. لا قدم. قدم. هنا لو ما في فصل كذلك يكون تكون مرفوعة. كيف؟ على تغيير الفعل قدم. لا. يعني قال إن لو عطفناها هذا مثال. ولا نعم مثل ما عجبت. لكن لو قلت أكرمت زيدا وأما عمرو. عشان إذا صار عمر منصوب حذفت الواو، وإذا صار مجهور أو مرفوع جاءت الواو. وترى ما في أسئلة بعدها، لكن ننسى أحيانا وأنتم تتعمدون. ها؟ إيه أخبر صف تأخر الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وفصل مجرور بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري، وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمد بالفعل إن لم يكن مانع حصل، وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ختام باب الاشتغال الذي سبق بيان حكم المشغول عنه، وأنه ينقسم إلى خالق، إلى واجب، إلى كم؟ خمسة أقسام. واجب إيش؟ واجب إيش؟ واجب النصر، واجب الرفع، وراجح النصر، وراجح الرفع، ومستوى الأمرين. ولا جواز مستوى الأمر، لأن حتى الراجع جائز. طيب يلا آدم، متى يجب النصب؟ أو هات مثالا يجب فيه النصب. ما يجب النصب. طيب وإن زيدا لقيته، إن زيدا لقيته فأكثر منه. طيب الضابط في وجوب النصب أحمد، إن تلا الاسم الذي يسبق الفعل ما يختص بالفعل وجب النصب. حسنت، إذا تلا المشغول عنه ما يختص بالفعل وجب النصب. طيب ومتى يترجح يا جمال؟ لا، متى ترجح النصب؟ لا يترجح، مو يجب، هو يذكر الذي يجب. إذا أتى بعده نعم أصبر، متى يترجح؟ إذا وقع بعد قبل فعل طلب. مثاله النمام لا تكرمه، هذا الراجح. ها، النمام لا تكرمه، صح يا جماعة؟ طيب أيضا في موضع ثاني عبيد، لا نبقى قاعده أن يأتي فقبل ولا بعد؟ مثاله أزيدا ضربت، يعني لأن الهمزة لا يليها في الغالب. لا يليها في الغالب إلا شف، شف فائدة الحفظ. والآن لما يجيب خطأ يرجع إلى الفي، وبعدما يلاه الفعل غلب. طيب مثل لي بمثال على خلاف الغالب بأن يأتي بعد همزة الاستفهام اسم. مثل هذا، لا أنت الآن لما نصبت جاءت التقطيع على أنه فعل. ها؟ ايش؟ اي لا، هذا ازيد الراجح، هذا الراجح. لا لا تجيب غير الراجح. من يعرف؟ مو بعضك؟ طيب مو يقول همزة الاستفهام يليها في الغالب الفعل؟ نقول مثل لي بمثال يليها في الغالب غير الفعل. يعني ما في العالم ولا غير الفعل. أأنتم وهي مبتدا الآن تزرعون، ايش تقولون؟ نعم صحيح. وتقول أزيد في البيت أم عمرو؟ هنا زيد جملة اسمية، هي طبعا خارج. طيب ها اين ها اصلح ضمير انتم فاعل، ما هو نصب، ما هو ضمير نصب. والمالك في الاشتغال بنصب لفظه او المحل. طيب بقي علينا متى يتعين رفع. أن يلي الاسم المشغول عنه، أن يلي الاسم المشغول عنه مثل إذا إيش؟ إذا الابتدائية، إذا الفشائية. مثل مررت بالبيت فإذا زيدا يضربه عمرو، فإذا زيدا يضربه عمرو. كيف إذا زيدا يضربه عمرو وأنت تقول يجب الرفع؟ فإذا زيدا يضربه عمرو، ها فإذا زيد يضرب، فإذا زيد يضربه عمرو، فإذا زيد يضربه عمرو زيد يتعين رقمه. ها بعض الإخوان ما يوفقون. السنة. تأكد أنت ما شاء الله ذكي وجيد. أو مثال آخر. لا هذا مثال الذي يتبقى. فإذا زيد يضربه عمرو توافقون على هذا؟ نعم. لا لا صحيح المثال صحيح. الحالة الثانية مشروع.